السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا الجميل، في دودة أز كانت بتمسك حرير، فعنكبوت شافتها فغارت منها، فقعدت تمسك بيت، العنكبوت يمسك بيت. وبعد ما خلصت النسج بصت لدودة الأز وقالت لها أنا ليا نسج وأنت ليكي نسج. دودة الأز بصت لها وضحكت قالت لها أنا النسج بتاعي بيبقى لبس البنات الملوك، إنما النسج بتاعك مصايد للذباب والحشرات، واللي هيلمس هيعرف الفرق. هو ده الفرق بين إنسان، الفرق بين النسج ده والنسج ده، الفرق بين واحد بيذكر الله وقلبه ساجد تحت عرش الله، وبين واحد بيذكر ربنا وقلبه في الدنيا. عايزين نذكر ربنا في عشر ذي الحجة بقلوب تتزلزل لها أركان العرش يا جماعة، عايزين نسجد ربنا بقلوب تدق أركان العرش ويتنزل الإجابة من عند الله وتدق أبواب السماوات، عايزين نذكر ربنا ذكر صح. عشان كده يا جماعة بجانب السلسلة اللي احنا عاملينها اللي هي سلسلة أدركوا اللحظة الفارقة، احنا فكرنا في فكرة حملة تانية جميلة خالص اسمها سبح تفرح. الحملة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فكرتها ان سلسلة رمضان كأنك تعالى بتتكلم عن جلال الله، هي توأم للسلسلة بتاعت ادركوا اللحظة الفارقة اللي بتتكلم عن ذكر الله بتاعت عشر ذي الحجة. فاحنا هننزل لكم عشر دروس منتقين من سلسلة الكلام عن الله اللي هو كأنك تراه، عشر دروس بيتكلموا عن جلال الله كلام مباشر. كل درس هننزله لكم في يوم تحت حملة، تحت عنوان حملة سبح تفرح. هتسمعي الدرس وانت لا يكف لسانك عن التسبيح، هتسمع الدرس وانت لا تكف عن التسبيح لحظة. الكلام ده اثره ايه؟ عن تجربة اخواني، الكلام ده بيملأ القلب تعظيم لله، الكلام ده هيقلب حياتك. بعد عشر ايام انك تقعد تسبح قدام فيلم طبيعي او فيلم مشاهد طبيعية او قدام درس قاعد يتكلم عن جلال الله، لا تتخيل الاثر القلب هيبقى شكلها ايه. يبقى احنا عندنا كده في عشرة ذي الحجة سلسلتين بننزلهم على الصفحة. السلسلة الاولانية اللي هي ادركوا اللحظة الفارقة، اللي عن ذكر ربنا ممكن يعمل انقلاب في حياتك قد ايه، تشجيع عن الذكر ليل النهار. والسلسلة الثانية اللي هي سبح تفرح، بننزل لكم درس عن جلال الله كل يوم ان شاء الله في ميعاد ثابت عشان نتدرب على التسبيح واحنا بنسمع عن جلال الله. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك، ربنا يبارك لنا في هذا الموسم العظيم. جزاكم الله خير.